بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: وما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على التحريم، حتى تأتي دلالة عنه على أنه أراد به غير التحريم. هذا الإطلاق من الشافعي رحمه الله، كما أطلق وجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم مرات عديدة فيما أمر به، يدل على أن هذا هو الراجح عنده، وهو عند جماهير العلماء كذلك، أن الأمر للوجوب وأن النهي للتحريم. ولم يجعل الشافعي رحمه الله ما كان من أمور الآداب على الاستحباب أو النهي فيها على الكراهة. أطلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى تأتي دلالة، أطلق رضي الله عنه أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم حتى تأتي دلالة عنه صلى الله عليه وسلم على أنه أراد به غير التحريم. ولذا نقول هذا ليس قول الظاهرية كما يظن البعض، بل هذا قول الأئمة الأربعة الذي يعرف بسلوكهم واجتهاداتهم، أن الأمر للوجوب والنهي للتحريم ما لم يأتي دلالة من الرسول صلى الله عليه وسلم أو من إجماع، وهو في الحقيقة من الدلالة عنه عليه الصلاة والسلام على أنه أراد به الكراهة أو الإباحة أو غير ذلك. الأمر للوجوب والنهي للتحريم، وهذه قضية عظيمة الأهمية في هذا. من أين أخذت؟ من قوله صلى الله عليه وآله، من قوله عز وجل: وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكذلك من أدلة وجوب متابعته عليه الصلاة والسلام في الكتاب والسنة، وكذلك من قوله عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. طبعا بعض الناس يظن كلمة ما استطعتم دي تدل على أنه مخير، نقول قد قال ما استطعتم، إذا كان مستطيعا لم يقل ما شئتم، وإنما قال فيما لا يوجبه لمن شاء. قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. قال في الثالثة: لمن شاء. أما هذه قال: فأتوا منه ما استطعتم. يبقى إذا كنت قادرا فقد وجب عليك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا لم تكن قادرا فلا يجب عليك. طب لماذا ذكر استطعتم في الأوامر ولم يذكر في النواهي؟ لأن الأصل في الكف أنه لا يحتاج إلى قدرة، إنما هو امتناع فقط. الأصل أن الذي يحتاج إلى استطاعة وكلفة هو الفعل، وأما كف النفس أن تبقى كما أنت، اللي نايم فقد ترك، اللي جالس فقد ترك، وهكذا. فهذا هو مراعاة الأصل. لا يتصور عدم القدرة على الترك إلا مع وجود قوة قاهرة على الفعل، مكرهة على الفعل، وهذا ليس هو الأصل في الكلام. ولذلك ليس هناك تفريق عند عامة العلماء بين أمر النبي عليه الصلاة والسلام وبين نهيه، بين الأمر الوجوب والنهي للتحريم، أعني في الإلزام به. الالتزام بالأمر واجب، والالتزام بالنهي على التحريم كذلك واجب، أن يلتزم بالنهي لعموم الأدلة. قال: وأما القياس على سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصله وجهان، ثم يتفرع في أحدهما وجوه. قال: وما هما؟ قال الذي يسأله: قلت إن الله تعبد. نذكر جملة كده الأول، إن الأمر الأول، الوجه الأول الذي ذكر الشافعي، هو قياس المعنى أو قياس العلة في الحقيقة. والأمر الثاني وهو قياس الشبه، أو أن الرخص لا يقاس عليها. هذا خلاصة ما ذكره الشافعي هنا، أنه يكون أشبه بالأكثر دون أن يكون أشبه بالأقل. فإذا كان الأمر الأكثر أنه منهي عنه واستثنى جزءا لا يقاس على هذا الجزء، لأن الأكثر منهي عنه، الأكثر مباح واستثنى جزءا نهى عنه، يبقى هو أقرب إلى الإيه؟ قياسه على الإباحة، ولا يقاس هذا الجزء المستثنى. الجزء الأول اللي هيبنيه اللي هو يتفرع عنه وجوه، هذا أو الجزء الأول هو قياس المعنى. قال: قلت إن الله تعبد خلقه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بما سبق في قضائه أن يتعبدهم به ولما شاء، لا معقب لحكمه فيما تعبدهم به مما دلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على المعنى الذي له تعبدهم به أو وجدوه في الخبر عنه. لم ينزل في شيء في مثل المعنى، لم ينزل في شيء أنا عندي أنه فيه مثل المعنى، مش اللي عندي في النسخة، اللي مكتوب في كل النسخ كلها في مثل المعنى الذي له تعبد خلقه. هو الصحيح فيها لم ينزل في شيء فيه مثل المعنى الذي له تعبد خلقه. بمعنى إيه؟ إن هذا المعنى الذي بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنواع الدلالة، إما بالنص أو بالإشارة أو بتكرار الحكم حتى يحصل فهم العلماء بأن هذا هو المعنى، العلة المؤثرة، الوصف المؤثر الذي ارتبط بالحكم من كثرة تكرار مثل مراعاة هذا المعنى، فعلمنا بذلك أن هذا الذي دل عليه النبي عليه الصلاة والسلام، أن هذا هو الوصف المؤثر الذي يقاس عليه. وشيء لم ينزل فيه أمر حكم فرع بقى، لم ينزل فيه شيء، ولكن هذا الشيء فيه مثل المعنى الذي له تعبد خلقه، ووجب على أهل العلم أن يسلكوه سبيل السنة، أن يقولوا إن اللي ما وردش فيه نص بس فيه نفس المعنى هنقوله هو زي اللي ورد في السنة، نعامله مثل معاملته إذا كان في معناها، وهذا الذي يتفرع تفرعا كثيرا. نقول مثال على ذلك: الله عز وجل قد تعبد خلقه بوجوب الزكاة في الذهب والفضة، ليس كذلك؟ نقول: لماذا تعبده الله؟ هل لأجل أنها معادن؟ هل لأجل أنها مستديرة؟ إيه رأيكم؟ أي حاجة مدورة يبقى فيها؟ هل لأجل أنها موزونة؟ هل لأجل أنها مسمومة محسوسة؟ هل لأجل أنها أثمان الأشياء التي يحصل بها قضاء حاجات الناس مما يريدون؟ هنقول نعم بلا شك أن هذا هو المعنى الذي يلتفت الشرع إلى مثله، معنى كده؟ وأن هذه أن كون الشيء هو النقد أو الثمن، أن الذهب والفضة هي النقود في ذلك الوقت التي تشترى بها الأشياء وتقوم بها ونحو ذلك، لما في أصل خلقتها ولما تعرف الناس عليها، أن هذا هو المعنى الذي ارتبط به حكم الشرع، والشرع لم يلتفت قط فيما نعلم إلى شيء مستدير أو شيء غير مستدير. الربا كله مبني على الذهب والفضة في النقدين، والزكاة واجبة على الذهب والفضة، وأنواع المعاملات في التقويم مبنية على الذهب والفضة. لكن اللي مستعمل في البيع والشراء وفي تقويم الأشياء هو الايه؟ الذهب والفضة، ولذلك واجبت الزكاة فيهما. نقوم نقول في زمننا هذا أصبحت النقود الورقية هي أثمان الأشياء والتي تقوم بها المقومات، فلذا نجزم بأن من عنده أوراق نقدية وليس عنده ذهب ولا فضة وجب عليه الزكاة، ولا يجوز أن نقول له بل أجل وجوب الزكاة حتى تشتري بهذه الأوراق النقدية من الدولارات واليوروهات والجنيهات والريالات ذهبا أو فضة، بل الآن وجب عليك الزكاة من الذهب والفضة. لذلك قلنا بوجوب الزكاة على من ملك ما يساوي نصابا من أحد النقدين ذهبا كان أو فضة، أيهما أقل، من الأوراق النقدية، أوراق البنكنوت المعاصرة من أي عملة من العملات، ولا ينتظر أن يشتري بها ذهبا أو فضة. ولم تعد في زمننا دينا على الدولة لحاملها، بل أخذت بحكم تعامل الناس لا بأصل خلقتها، بل لكن بتداول الناس لها أخذت قيمة أو معنى الثمرية. ولذلك بنفس المعنى قلنا بحرمة الربا في هذه الأوراق النقدية، أعني بأنه لا يجوز أن يبيع غائبا منها بناجز، ولا يجوز أن يتفاضل، أن يتم البيع بالتفاضل فيما بينها، ما يبيعش 9 ريالات معدنية ب10 ورقية أو 11 ب10، بل لا يفعل، لأنها صارت قيمة النقد بالتعارف عليها لا بأصل الخلقة، ولو اختلفت منافعها، لأن منافعها في المقام الأول الثمنية، وإنما يمكن وضع هذه في مثلا آلة والأخرى لا يمكن وضعها، لكن هي كذلك شيء واحد، المقصود منها النقد والثمنية وليس شيئا آخر. ولذلك نقول أن الاقتراض بفائدة منها مجمع على تحريمه، يعني الذي يقترض 10 جنيهات والآخر ويشترط ردها 11 أو 12، هذا الربا بعينه. ولا يغرنكم أهل السوء الذين يقولون أن هذا الأوراق النقدية ليست ذهبا ولا فضة، وهذه متماثلة قطعا ويقينا، أنت تشترط نفس العملة ونفس القيمة، أن تكون بنفس المعاملة الأوراق هي التي ترد، يرد جنيهات أيضا. وكذا لا يجوز النسيئة في الأصناف المختلفة فيها، كل ذلك مرده إلى ماذا؟ إلى أن المعنى الذي فهمناه من الشرع في وجوب الزكاة وفي تحريم الربا أن هذه هي الأثمان والنقود للأشياء، من التفات الشرع إلى مثل هذا دائما في كل ما أوجب فيه أحكام متعلقة بالذهب والفضة. نعود فنقول: أوجب الله عز وجل في القمح الزكاة في البر باتفاق العلماء لأوصاف اختلف فيها العلماء، بعضهم يقول لأنه مقتات، وبعضهم يقول مقتات مدخر، وبعضهم يقول إنه مكيل موزون. على هذا الاختلاف، الأرز ليس فيه نص، كل المعاني التي يمكن أن يلتفت إليها الشرع في القمح موجودة في الايه؟ في الأرز. هتقول قوت قوت، مدخر مدخر، يكال يكال، كل الأوصاف لا يحتمل. ولذا باتفاق العلماء عدا النافين للقياس الذين لا يعتد بهم فيما خلفوا فيه من أجل إنكار القياس، يقولون بوجوب الزكاة في الأرز كما وجب في الايه؟ في القمح. صحيح، هذا لا شك فيه أنه قوت، لا يمكن يعني أن يفرق بينه وبين القمح، قوت ومدخر ومكتال يكال، فهذا في أمر المال. وهناك علل قد نص عليها، هناك علل قد بين الشرع ذلك. على سبيل المثال نقول مثلا علة النهي عن التصوير في التماثيل الذين يضاهئون بخلق الله، نقول هذه العلة موجودة في الرسم تماما كما وجدت في النحت، لا فرق بين الرسم وبين الايه؟ والنحت. والرسول قد بين الذين يضاهئون بخلق الله، ومن هنا نقول أن المرسومات وإن لم يكن لها جسم هذا محرمة مثل تحريم المجسمات، لا فرق بين هذا وذاك، بخلاف مثلا ما قيل في التصوير الفوتوغرافي، لأن هذا ليس مما صنع الناس، بل هذا مما هو في خلقة الرب سبحانه وتعالى. ثانية، يقول: مما قلت إن الله تعبد خلقه في كتابه وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم بما سبق في قضائه أن يتعبدهم به ولما شاء بعضها وكما شاء، لا معقب لحكمه فيما تعبدهم به، مما دلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على المعنى الذي له تعبدهم به أو وجدوه في الخبر عنه للاستنباط، يعني لم ينزل في شيء فيه مثل المعنى، عشان كده بقول فيه، في شيء فيه مثل المعنى الذي له تعبد خلقه، لم ينزل فيه شيء، ووجب على أهل العلم أن يسلكوه سبيل السنة إذا كان في معناها، وهذا الذي يتفرع تفرعا كثيرا. قياس العلة، قياس الوصف المؤثر الذي علم إما بالنص أو الاستنباط. الوجه الثاني أن يكون أحل لهم شيئا جملة وحرم منه شيئا بعينه، فيحلون الحلال بالجملة ويحرمون الشيء بعينه ولا يقيسون عليه، على الأقل الحرام، لأن الأكثر منه حلال، والقياس على الأكثر أولى أن يقاس عليه من الأقل. يعني هو أحل لهم جملة كثيرة وحرم عليهم شيئا واحدا. أقول حرم من كل من بهيمة الأنعام، لم يحرم عز وجل إلا الإيه؟ إلا الخنزير. ما يجيش واحد يقول لماذا لا نقيس عليه النعامة مثلا، لماذا لا نقيس عليه مثلا الطيور التي لم يرد فيها نص، نقول لا نقيس كذلك. لماذا؟ لأن هذه ليست إيه؟ إنما الأصل أن الله أحل هذه الأشياء وحرم جزءا معينا فقط، فنحلل الحلال عموما ولا نحرم إلا ما ورد به النص. أحل الله البيع وحرم بيوعا معينة، فإذا جاء بيع لا ندري أهو داخل في هذا المنهي عنه أم في المباح، فالأصل أنه إيه؟ في المباح، لأن الأصل حل البيع إلا ما كان من ربا أو قمار أو غرر أو نحو ذلك، لأنه الأصل أن الأكثر هو الحلال والأقل هو الحرام، يبقى الشيء الجديد ده كونه أشبه بالإيه؟ بالأكثر، أولى من أن يقاس على الأقل. يقول وكذلك إن حرم جملة وأحل بعضها، وكذلك إن فرض شيئا وخص رسول الله صلى الله عليه وسلم التخفيف في بعضه. يبقى إذا حرم جملة وأحل بعضها هنفضل على اللي أحله إيه؟ فقط. على سبيل المثال، حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الرطب بالتمر ورخص في العرايا. العرايا النخلات تكون للرجل يحتاج في أرض غيره مثلا، يكون قد أعطاه إياها فتكون له يحتاج إلى، حتى لا يدخل كثيرا ويخرج كثيرا عنده، يحتاج إلى أن يبيع ثمرها الرطب الآن بخرصها تمرا لكي ينقطع كثرة الترداد مثلا. رخص صلى الله عليه وسلم فيما دون 5 أوسق. هل نجعل هذا هادما للنهي عن بيع الرطب بالتمر؟ لا، يظل الأمر على النهي عن بيع الرطب بالتمر، ولا يرخص إلا في الإيه؟ في العرايا. نقول حرم الرسول صلى الله عليه وسلم الحرير وأجاز منه قدر 4 أصابع، هل يكون هذا التجويز نقيس عليه 5 أصابع 6 أصابع؟ قدر 4 أصابع كده، حتة قد كده، حتة قد كده تبقى مكفوفة في الإسويرة، تبقى في الياء، ده اللي جائز. هنقول نقيس على 4، 5، 6، ولا هنقتصر على ذلك؟ هنقتصر على ما ورد، لأنه 5 و6 أو غير ذلك أشبه بالتحريم منها بالإيه؟ بالقليل. يقول وأما القياس فإنه يقول وكذلك إن فرض رسول صلى الله عليه وسلم وخص رسول الله صلى الله عليه وسلم التخفيف في بعضه. نقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم التوجه إلى القبلة وخص منه جواز الصلاة في السفر إلى غير القبلة نافلة، هل نقيس صلاة الفريضة في السفر إلى غير القبلة على النافلة؟ لا، لأن الصلاة إلى القبلة هي الإيه؟ الفرض. وهل نقيس أن نصلي نافلة على الدابة في البلد وإنما ورد في السفر؟ نقول لا، لأن الأصل أننا نصلي إلى القبلة على كده، ولا يجوز أن تصلي في سيارتك داخل البلد لأنك إذا فعلت ذلك لم تستقبل القبلة، والرسول قد والله قد أمر باستقبال القبلة. لذلك نقول فرض الرسول صلى الله عليه وسلم أمرا عاما وكذا في القرآن، وخص منه تخفيف، يبقى ذلك التخفيف على قدره فقط، لأن السورة التي نحن بصدد السؤال عنها أشبه بالأكثر منها بالإيه؟ بالأقل. الحالة الاستثنائية تظل الاستثناء، لو أنت غيرت وجعلت الأصل استثناء والاستثناء أصل يبقى قد فسد الكلام، وليس هذا هو مقتضى لغة العرب ولا مقتضى لغة الخطاب في الكتاب والسنة. فهمنا؟ رأى تاني يقول وكذلك إن حرم جملة وأحل بعضها، وكذلك إذا انفرض شيئا وخص رسول الله صلى الله عليه وسلم التخفيف في بعضه. يقول أما القياس فإنما أخذناه استدلالا بالكتاب والسنة والآثار. يعني المسح دلوقتي على الشراب وتهيله وأغص منها يبقى ريحته كريهة، يجي ورد يعمل كده فما تلاقه يبدو أنت الموجود وتغسل أحسن. أنت اللي غلطان، أنت اللي غلطان. ليه؟ أقولها لك دلالة الأخذ بالقياس من الكتاب من قوله عز وجل الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. فكما أنزل الله الميزان الذي توزن به المحسوسات، فكذلك أنزل الميزان، أنزل الميزان الذي توزن به الأعمال والأقوال والعقائد. بمعنى أنك على سبيل المثال الميزان الحق يقتضي تحريم ضرب الوالدين بالأولى من قول إيه؟ أف، مش كده؟ بلا شك أي عاقل يقول الذي حرم أف لابد أن يحرم الإيه؟ الضرب. يعني لو قال لهم بلاش أف قال لهم جاتكم القرف، يبقى إيه؟ يبقى أشد أو على أقل مماثلة. أو قال لهم بلاش إيه هو كل شوية، أدي كلمة زيها. يعني لو واحد قال لهم وأبوه كده نقول له أنت إيه؟ خالفت القرآن، مش صح كده؟ لأن ربنا قال لا تقل لهما إيه؟ أف. عندنا ما يقولوش أف دلوقتي يقولوا إيه؟ ماشي؟ يبقى دي زي دي. فهذا الكلام من الميزان الذي أنزله الله، عشان كده زي ما قلنا في الميزان أن أن أن أن أن الذهب والفضة مثل النقود، هذا مما أنزله الله. وقوله عز وجل فاعتبروا يا أولي الأبصار، والأمثلة التي رابها الله عز وجل للتفكر، كيف يتفكر إن لم يكن ميزان، إن لم يكن قياس صحيح. وكذا ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لو كان على أمك دين أكنت قاضي؟ قال نعم. قال فاقضوا الله فكذلك، قال فاقضوا الله فالله أحق بالقضاء. فهذا الذي دل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعمل به القياس وغير ذلك من والآثار. الصحابة رضي الله عنهم يتفقون على استعمال القياس واستعملوه في مواطن مختلفة، القياس الصحيح. قال وأما أن نخالف حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتا عنه فأرجو ألا يؤخذ ذلك علينا إن شاء الله. يعني هو بيأخذ القياس فيما لم يرد فيه نص، لم ينزل فيه شيء، لا في كتاب ولا سنة، لم ينزل فيه في شيء مما فيه المعنى أو فيه الشبه لما هو مماثل له، لا يستعمل قياس إلا مع عدم النص من الكتاب والسنة وكذا مع عدم الإجماع. يقول وليس ذلك لأحد، مش من الشافعي لوحده كذلك، بل حتى مدرسة القياس الحنفية لا يقولون بأننا نخالف الحديث من أجل القياس أبدا. كلهم من جهة التأصيل لهذه القاعدة شيء واحد، دعوا قولي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقديم النص على القياس، لكن عموم النص وعموم المعنى قد يتعارضان، لأن في الحقيقة القياس هو من باب العمل بعموم المعنى، والأخذ بظاهر العموم اللفظي أخذ بعموم اللفظ. هنا قد يقع تعارض بين عموم اللفظ وعموم المعنى، بين ما ظاهره العموم وبين القياس. فهناك من يشتد جدا فيقول نعمل بالعموم ولو كان عموما ضعيفا، والعموم أصلا في درجات في الدلالة عليه يعرفها أهل اللغة وأهل الاستنباط في الأحكام. العموم الذي سيق لأجل العموم يختلف عن العموم الذي سيق لأمر آخر. قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر، هذا لفظ عام في ماء الموصولة، لكن هو ساقه أصلا لبيان الفرق بين ما يسقى بالآلة وبين ما يسقى بالإيه؟ بالسماء، أليس كذلك؟ هو يسقى بالنضح فيه إيه؟ نصف العشر، ده المقصود الأصلي لهذا العموم. وليس المقصود لم يسق هذا العموم لبيان ما تؤخذ منه الزكاة مما لا يؤخذ، أليس كذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لهم هنا في هذا الحديث قدر المخرج على صفة طريقة الري، وليس يبين ما يؤخذ منه وما لا يؤخذ. ومن هنا احتجاج الحنفية بهذا العموم في أن الزكاة واجبة في كل ما خرج من الأرض حتى الخضروات، مع أننا لا نرى شبها في المعنى الذي ورد فيه الزكاة بين الخضروات وبين المقتات المدخر، بين الحبوب التي ورد فيها الزكاة وبين الفواكه التي تجفف وتجب فيها الزكاة، نجد الخضروات ليست كذلك، مع عدم النقل الذي يدل على عدم الأخذ. ومن هنا قلنا أن مذهب الحنفية رغم أنه احتج بعموم إلا أنه أم ضعيف، كان القياس في الحقيقة في التفرقة أقوى منه، والله أعلى وأعلم من جهة المعنى. ولذلك بنقول مسألة تخصيص العموم بالقياس مسألة أخرى غير مسألة تقديم القياس على الحديث على النص. الجمهور الذين يقولون بالقياس إذا ثبت قياسا صحيحا فإنه يصلح للتخصيص على حسب قوة العموم وعلى حسب قوة القياس، لأن القياسات ليست متساوية، وهذا أمر ينقدح في نفس الفقيه بلا شك، يعني يعرفه ويمكن التعبير عنه، قوة العموم وقوة القياس، في عموم قوي وفي عموم ضعيف، وفي قياس قوي وفي قياس ضعيف، في قياس شبه وفي قياس علة، وهذا متفاوت في القوة. والعلماء إنما يجتهدون في ترجيح الأقوى والأرجح على الأقل رجوحا أو الأقل قوة. ومن هنا فالقضية مفروغ منها من جهة التأصيل، وهو أنه لا يمكن لأحد من أهل العلم أن يصح عنده حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيقدم عليه رأيا، أبدا ليس ذلك لأحد، ولكن قد يجهل الرجل السنة فيكون له قول يخالفها، لا أنه عمد خلافها، وقد يغفل المرء ويخطئ في التأويل. هذه عذر الأئمة الأعلام فيما ورد عنهم في مخالفات لأحاديث صحيحة تأولوها أو غفلوا عنها أو نسوها أو لم تبلغهم أو بلغتهم من طريق ضعيف، هذا وارد، فرفع عنهم الملام لأجل ذلك، لا أنهم ممن يتعمد مخالفة السنة. الله أعلم. أقول السلام، قولوا قولي هذا واستغفر.